السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول بالله تعالى التوفيق. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصفات بعد أن أورد طائفة من الأدلة النقلية على إثبات صفة إثبات اليدين لله عز وجل وكذا إثبات الأصابع له على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى مع إراده ما يدل على نفي المماثلة، إذ الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أورد أدلة عقلية يستدل بها على أمر يريده، ألا وهو أنه ليس معنى أننا نثبت صفة اليدين لله أننا نشبهه بخلقه، وليس معنى أننا نثبت الأصابع لله أننا نشبهه بخلقه. لقد تقدمت طائفة من الأدلة العقلية على ذلك التي أوردها، وها هو تمامها. قال: نقول لو شبه بعض الناس يد قوي الساعدين شديد البطش عالم بكثير من الصناعات جيد الخيط سريع الكتاب بيد ضعيف البطش من الأدميين خلو من الصناعات والمكاسب أخرق لا يحسن أن يخط بيده كلمة واحدة، أو شبه يد من ذكرنا أولا بالقوة والبطش الشديد بيد صبي في المهد أو كبير هرم برعش يرعش عفوا لا يقدر على قبض ولا بسط ولا بطش، أو يقول له يدك شبيهة بيد قرد أو خنزير أو دب أو كلب أو غيرها من السباع. أما يقول سامع هذه المقالة إن كان من ذوي الحجة والنهى أخطأت يا جاهل التمثيل ونكست التشبيه ونطقت بالمحال من المقال، يعني يريد أن يقول إنك إذا جئت إلى رجل قوي الساعدين قوي البطش ذكي ماهر وشبهته بشخص مشلول لا يستطيع أن يكتب ولا ويده ترعش فقلت له أنت مثل فلان، بلا شك أنه سيغضب منك والناس سيخطئونك لكونك شبهت شخصا قويا قوي الساعدين بشخص ضعيف مشلول أرعش يرتعش ولا يستطيع أن يمضي عملا من الأعمال. فلو شبهت هذا بذاك لا اتهمك الناس بالكذب وبقلة الفهم. فيريد أن يقول ليس معنى أننا شبهنا أو عفوا ليس معنى أننا قلنا إن الله له يد أننا نشبه يده بيد خلقه وهو القوي سبحانه. قال: ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبهه ويمثل إحدى اليدين بالأخرى، وكل عالم بلغة العرب فالعلم عنده محيط أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة متبايني المعاني. يعني أنت ممكن تقول لك يا ابن آدم رجل، الكلب له رجل، لكن إذا قال لك رجلك كرجل الكلب فإنك تغضب. لك وجه، إذا قيل لك وجهك وجه حمار تغضب، مع أنك تثبت أن الحمار له وجه. فليس معنى الاشتراك في الاسم الاشتراك في الصفة، ليس معنى الاشتراك في الاسم الاشتراك في الصفة. الذبابة لها عين وأنت لك عين، لكن عينك لا تشبه عين الذبابة. هذا الذي يريد أن يقرره من الأدلة العقلية. قال: فالعلم محيط عنده أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة متبايني المعاني، وإذا لم يجز إطلاق اسم التشبيه إذا قال المرء لابن آدم يدان وللقرد يدان وأيديهما مخلوقتان، فكيف يجوز أن يسمي مشبها من يقول لله يدان على ما أعلم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول لبني آدم يدان، ويقول ويد الله بهما خلق آدم، وبيده كتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأيدي بني آدم مخلوقة على ما بينت وشرحت قبل في باب الوجه والعينين وفي هذا الكتاب. أدلة نقلية عقلية يسوقها. قال: وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، وهذا تبديل لا تأويل. والدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ، ولله يدان لا أكثر منهما، كما قال لإبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه، فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله. فإذا كان شخص يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بنعمتي، كيف يستقيم هذا مع ظاهر اللفظ؟ وما الذي ميز به آدم على غيره حينئذ؟ قال: فقال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون أفلا مش مظبوط مظبوطة كده بس أنا التمس لها تأويل آخر. هل يقول أفلا يعقل أهل الإيمان على النداء؟ أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة؟ سنقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي قبضة نعمتيه يوم القيامة. هل يتصور هذا؟ قال: ولأن السماوات مطويات بالنعمة الأخرى، ألا يعقل ذو الحجى من المؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الجهمية جهل، أو تجاهل شر من الجهل؟ بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا، فإحدى يديه يوم القيامة بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا في إحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربي يمين لا شمال فيهما. سبق التنويه على أن اللفظة التي فيها ذكر الشمال لله ضعيفة من ناحية الإسناد والمعنى، فهي من ناحية الإسناد من طريق عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف، وفي الحديث الآخر: وكلتا يدي ربي يمين مبارك. قال: لا شمال فيهما جل ربنا وعز عن أن يكون له يسار، إذ إحدى اليدين يسارا إنما يكون من علامات المخلوقين جل ربنا وعز عن شبه المخلوقين. وفهم ما أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن أن الجامية مبدلة لكتاب الله لا متأولة، أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة. قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرئت بل يداه مبسوطة أو منبسطة، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى. إذا قلت بل يداه مبسوطة تقول، إذا أردت النعم تقول بل نعمه مبسوطة، لا يقال نعمه مبسوطتان. قال: لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، ومحال أن تكون نعمه نعمتين لا أكثر. فلما قال جل وعز بل يداه مبسوطتان، كان العلم محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهما، وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والآية دالة على أن ذكر اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة. حكى الله جل وعلا قول اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فقال ردا عليهم جل وعز: غلت أيديهم، وقال بل يداه مبسوطتان. قالت اليهود يد الله مغلولة، فقال تعالى: غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه على التثنية مبسوطتان. وبيقين يعلم كل مؤمن أن الله لم يرد بقوله غلت أيديهم أي غلت نعمهم، لا، ولا أراد اليهود أن نعم الله مغلولة، وإنما رد الله عليهم مقالتهم وكذبهم في قولهم يد الله مغلولة، وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فقد قدمنا ذكر إنفاق الله عز وجل بيديه. قال: وفي خبر همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها نفقة، أي لا ينقص ما فيها. فعلم النبي أن الله ينفق بيمينه، وهما يداه التي أعلم الله أنه ينفق بهما كيف يشاء. وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيديه أي بقوته، فزعم أن اليد هي القوة، وهذا من التبديل أيضا وهو جهل بلغة العرب. والقوة إنما تسمى الأيدي في لغة العرب لا اليد، فمن لا يفرق بين اليد والأيدي فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة. قد أعلمنا الله عز وجل أنه خلق السماء بأيد، واليد واليدان غير الأيدي، إذ لو كان الله خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون خص خلق آدم بيديه لما قال إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا شك ولا ريب أن الله قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضا بقوته، أي إذا كان قويا على خلقه فما معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عند هؤلاء المعطلة. والبعوض والنمل وكل مخلوق فالله خلقهم عنده بأيد وقوة. وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما لم يقبله أهل الآثار فترك أصل مذهبه عصبية، زعم أن خبر ابن مسعود الذي ذكرناه وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما لم يقبله أهل الآثار تستقيم زعم ماذا ما جواب زعم لسه لحظة لحظة سيكرر زعم لما طال المقام فترك أصل مذهبه زعم أن خبر ابن مسعود الذي ذكرناه إنما ذكر اليهودية أن الله يمسك السماوات على إصبع، وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا وتصديقا له، فقال: إنما هذا من قول ابن مسعود، لأن النبي إنما ضحك تعجبا لا تصديقا لليهودي، وقد كثر تعجبي من إنكاري ودفع هذا الخبر، وكان يثبت الأخبار في ذكر الإصبعين، قد احتج في غير كتاب من كتبه. ويريد شخصا معينا، يشير إلى شخص معين. قد احتج في غير كتاب من كتبه بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإذا كان هذا عنده ثابتا يحتج به، فقد أقر وشهد أن لله أصابع، لأن مفهوما في اللغة إذا قيل إصبعين من الأصابع أن الأصابع أكثر من إصبعين، فكيف ينفي الأصابع مرة ويثبتها أخرى؟ فهذا تخليط في المذهب. الله المستعان، هو يتكلم على شخص. قال: وقد حكيت مرارا عن بعض من كان يطيل مجالسته أنه قد انتقل في التوحيد منذ قدم نيسابور 3 مرات. أخشى أن يتكلم على مسلم ولا حاجة، ولا شرط على من؟ لا لا لا لا، لا في الأسانيد، لا ما أدري. هل يا إخواني بس ممكن من معه ترجمة؟ نعم، ترجمة الإمام مسلم، بس شوف فيها شيء كده ولا من هذا الباب، أخشى أن يكون يغمز في شيء. قال: وقد وصفت أقاويله التي انتقل من قول إلى قول، وقد رأيت في بعض كتبه يحتج بخبر ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن صابط عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخبر خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. يحتج مرة بمثل هذه الأسانيد الضعاف الواهية. هذا مصير إلى أنه يضاعف أحاديث أتاني ربي ابن خزيمة التي لا تثبت عند أحد له معرفة بصناعة الحديث، ثم يعمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقل، مما هو أقل شناعة عند الجهمية المعطلة من قول رأيت ربي في أحسن صورة، فيقول هذا كفر بإسناد، فيقول هذا كفر بإسناد، ويشن على علماء الحديث بروايتهم تلك الأخبار الثابتة الصحيحة، ويقول بها قلة، عفوا، والقول بها قلة رغبة وجهل بالعلم وعناد. والله المستعان، وإن كان قد رجع على قوله فالله يرحمنا وإياه. ما أدري من يقصد، على أي حال لا يعنينا. باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. وإن رغمت أنوف المعطلة الجامية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى، منصور بن يحيى بن النيسابوري، مش مشكلة بقى، خلاص لا تقف يعني طويلا يعني. أيوة، نعم نعم، منصور بن يحيى الطوسي. بس أدقق في ماذا؟ فيما هو آت. هل هو يقول باب إثبات الرجل لله عز وجل، هل هو يسوي بين الرجل والقدم أم بلا شك أن هناك بعض الفروق بين الرجل وبين القدم. القدم جزء من الرجل، ومن ثم قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. بس بنظر إلى الاستدلالات التي استدل بها. قال باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله على لسان نبيه المصطفى، قال الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها الآية. فعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم. أظن أنه أراد آية أخرى لقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالأخ اللي يصف لعله أبدل آية، ما فيش مشكلة. فعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع، نفس بيقول أولئك كالأنعام، والآية ليس فيها كالأنعام إنما ربطهم الله. أنا فاهم بس هنا قال فوق الأنعام، التشبيه بالأنعام ليس في هذه الآية إنما مأخوذ من آية أخرى. قال فأعلمنا ربنا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل هم أضل. قال فحدثنا محمد بن عيسى، الخبر الذي سيأتي منكر وهو خبر طويل عن ابن عباس، طبعا السند فيه عدة علل والمعلق بارك الله فيه موضحها. أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي قال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد، والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال صلى الله عليه وسلم صدق أمية، أو قال رسول الله صدق. فإذا قال صدق رجل وثور تحت رجل يمينه، كن في إثبات الرجل لله، يقول لك حملة العرش أربعة ملائكة، شخص رأسه رأس إنسان رأس رجل، وآخر رأسه رأس نسر، والثالث رأسه رأس ثور، والرابع رأسه رأس أسد، كذا يقول. فهذا قول أمية بن أبي الصلت رجل وثور تحت رجل يمينه، فيستشهد بلفظة تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليس مرصد، يعني إحدى رجلي ربنا تحت رجل فوق رجل وثور، يعني أربعة أشياء تحمل العرش على ما في الصرع والشراح في الدنيا، ويتضاعف العدد في الآخرة يوم القيامة يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الخبر الذي بين أيدينا خبر منكر، وكل طرق منكرة. شاهد ابن خزيمة منه رجل وثور تحت رجل يمينه، تحت رجله اليمنى، والرجل الأخرى تحتها، والنسر للأخرى وليث مرصد، يعني الرجل الأخرى تحتها أسد، رأس أسد ورأس نسر. فهذا الذي يستشهد به تحت رجل يمينه، خبر منكر. والذي بعده أيضا منكر، وأطال في هذا الباب وأورد عن ابن عباس موقوفا، صح عن ابن عباس موقوفا نحو هذا، أما إقرار الرسول له فلا يثبت. قال حدثنا بحر بن نصر بسنده إلى هشام بن عروة قال: حملة العرش أحدهم على صورة إنسان، والثاني على صورة ثور، والثالث على صورة نسر، والرابع على صورة أسد. كذا قال، من كلام من الآن؟ هشام بن عروة. قال أبو بكر: سنذكر قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثم تكلم فقال: أورد بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. قالت الجنة: أي ربي، ما لها، تعني نفسها، إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أي ربي، إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون. فذكر الحديث وفيه أن جهنم تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه، هنالك تمتلئ ويدنو بعضها إلى بعض وتقول قط قط. الشاهد من قوله: حتى يضع الجبار فيها قدمه، ففيه إثبات القدم، ولم نزل في حاجة إلى دليل لإثبات الرجل، وسيأتي ما يستدل به المصنف. نعم، لحظة أشوف وأورد ماذا في شأنها يا أخي ياسر. أورد الطرق التي فيها حتى يضع الله قدمه فيها. في حديث 71، في 171 عفوا: وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها. هذه على ما يبدو من طريق، على ما هو واضح من طريق معمر عن همام، والروايات الأخرى من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. الحديث واحد، فنرجو أن تتم دراسة مقارنة لهذا الحديث، هل اللفظتان ثابتتان من ناحية الأسانيد؟ لا شك أنها ستكون ثابتة، لا شك أن من السند ثابت، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، لكن كدراسة المقارنة هل الروايات الأكثر حتى يضع قدمه، أو حتى يضع رجله، أو أنهما متكافئتان، فتحتاج إلى دراسة مقارنة. قال الإشكالية التي وردت من حديث أبي سعيد الخدري: حتى يضع قدمه عليها، ومن حديث أبي هريرة: حديث أبي هريرة مطول آخر. هل امتلأت؟ هل من مزيد؟ لا. لحظة، حديث أبي هريرة 174 من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فيه ايه شوف فهي صفحة، لا اقصد 174 في الطرق الاخرى، يعني 174 ليس فيه لفظة لا قدم ولا رجل. لحظة بس اصبر علي، نعم، حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها. كن من طريق العلاء عن أبي هريرة بذكر القدم، عندنا ابن سيرين عن أبي هريرة بذكر القدم، همام عن أبي هريرة بذكر الرجل، العلاء عن أبي هريرة بذكر القدم، محتاج تحرير أوسع. نعم، كل هذا يحتاج إلى مراجعة دقيقة. هل القول عن همام قول واحد أم أكثر؟ قال من حديث أنس، من حديث أنس فذكر نحوه، غير أنه قال كما قال هنا على الشك حتى يضع رجله وقدمه. 177 على الشك، 178 حتى يضع رب العالمين قدمه، عن أنس فيدلي رب العالمين فيها رب العالمين قدمه، وكذا من طريق قتادة عن أنس. جل روايات أيضا عمار عن أبي هريرة 182 فيضع قدمه. رواية أنس حتى يضع رب العزة قدمه 184. نعم، ما أنا بشوفه 85 أيضا عن أبي سعيد بذكر القدم. جل الروايات هنا بذكر القدم، فرواية نعم فيها يكون في خلافات على معمر وعلى الجميع، فلا بد من دراسة مستوفاة. طيب، ما أدري ماذا يريد. طيب يا إخوان، هكذا انتهى مع إيراده بعض الآثار في تفسير قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قطنا نصيبنا من الجنة. قالوا عن سعيد بن جبير وغير سعيد بن جبير يقول ربنا عجل لنا قطنا نصيبنا من العذاب، سعيد بن جبير يقول نصيبنا من الجنة، وغيره يقول نصيبنا أي عقوبتنا. هذا قول أهل الكفر والأشهر في تفسير قوله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. إن لو كانت من الجنة ما قال تعالى اصبر على ما يقولون، فهذا في الكفار. الشاهد أن الأدلة التي استدل بها المصنف على إثبات الرجل لله استدل بحديث تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لأمية بن أبي الصلت لما قال رجل وثور تحت رجل يمينه، وهذا خبر منكر، والصواب وقفه على ابن عباس. استدل أيضا بجملة من الأحاديث فيها حتى يضع رب العزة مرة قال قدمه ومرة قال رجله، وإن كانت الرواية الأكثر التي أوردها في ذكر القدم، فيحتاج لفظ الرجل إلى دراسة مقارنة. هذا حاصل ما ورد في الباب والله أعلم. فلو ينشط أحد للدراسة المقارنة، هل لفظة القدم أصح أم الرجل أصح، لا كان مشكورا. ولا يخفى عليكم أن القدم مدلولها أوسع من مدلول، عفوا أضيق من مدلول الرجل، فجزء من الرجل. نعم تفضل تقوم به. أحسنت يا أحمد. طيب لا، في مسائل الصفات لا نتجه إلى القول بحكم الرفع فيها، لأنها قد تكون مأخوذة من إسرائيليات، فالموقوف نريده موقوفا والمرفوع نريده مرفوعا، لأن الإسرائيليات في هذا الباب كثيرة جدا. أحد له سؤال يا أخوة؟ بقية الأعراف كأنه يريد أن يستدل بالمفهوم المخالف، ليس بصريح. أي بس كإثبات الرجل بها ليست قوية في الاستدلال. هو كده شديد ابن خزيمة. نعم قلنا أن الخبر لا يصح عن رسول الله، يعني الذي ذكره أمية بن أبي الصلت وتناوله عدد من علماء العقيدة، من أن حملة العرش الآن أربعة، واحد منهم على صورة إنسان، على صورة رجل، والثاني على صورة أسد، والثالث على صورة نسر، والرابع على صورة ثور، لا يصح سنده، إنما هو خبر معلول بعدة علل. صواب وقفه على ابن عباس. قلنا فيه هشام بن عروة موقوفا عليه أصح من هذا كله، موقوف من كلام هشام بن عروة، من كلامه لا يعنيني إذا كان عن ابن عباس أقوى من ابن عروة. أنا أتكلم على مدى إثباته، إثبات صحته إلى رسول الله. بارك الله فيكم. السلام.